ماذا يفعل؟ يا دكتور اتق الله، ولو كان بيدي شيء من الامر لقدمتك للمحاكمة، ولكنني الذي يقدم. انتم اصحاب البلد الرسميون يا دكتور، الذي يقدم ويسجن هو نحن، ونرمى في الزنازير ولا يسأل عنا احد، ويوم يموت احدنا تحت القربان يلف بالبطانية ويدفن في بطن الجبل ويكتب نحو اسمه حارق، ويقول شمس بدران لا تنسى ان تأتي بالبطانية اذا دفنت الكلب، لان البطانية عهدة، البطانية عهدة، والانسان ليس عهدة. اذا كنت لا تعترف بانه عهدة فانه عهدة عند من لا يغفل ولا ينام. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين.